الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. الصلاة والسلام على نبينا محمد خير خلق الله أجمعين، ورضي الله تعالى على الصحابة والتابعين ومن تبعهم وسار على طريقتهم إلى يوم الدين. وبعد، فاتقوا الله إخوة الكرام واعلموا أننا قرأنا في اللقاء الماضي أول حديث في باب الشروط في البيع، وذكرنا قصة بريرة رضي الله تعالى عنها وأرضاها لما كاتبت سيدها على 9 أواخي، وأتت أمنا عائشة رضي الله عنها وأرضاها تستعينها، فوافقت أمنا عائشة واشترطت أن يكون لها الولاء. وبينا أن شرط الولاء شرط في البيع، وقلنا إن كل شرط لم يأذن به الشرع فهو باطل، والشرط الذي لا يأذن به الشرع شرط يحل الحرام أو يحرم الحلال. أما الشرط التحفيزي لا مانع منه، والشرط التحفيزي هو شرط الجزاء الذي يتضمنه عقد البيع عند كتابته، وشرط الجزاء هذا شرط صحيح لأن فيه تحفيزا للبائع على إتمام الصفقة، وتحفيزا للمشتري حتى لا يخلي بالبائع فيفسد عليه أحواله. واليوم معنا حديث آخر في الصحيحين من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه أنه كان يسير على جمل فأعيا، فأراد أن يسيبه، قال جابر: فلحقني النبي صلى الله عليه وآله وسلم فدعا لي وضرب الجمل، فسار الجمل سيرا لم يسر مثله قط. فقال النبي صلوات الله وسلامه عليه: بعنيه بأوقية. قال جابر: قلت لا يا رسول الله. ثم قال النبي عليه الصلاة والسلام: بعنيه. قال جابر: فبعته بأوقية واستثنيت حملانه إلى أهلي، فلما بلغت أتيته بالجمل فنقدني ثمنه، ثم رجعت فأرسل في أثري، فقال صلى الله عليه وسلم: أتراني ما كستك لآخذ جملك؟ خذ جملك ودراهمك فهو لك. الحديث هذا له مناسبة، مناسبة الحديث في غزوة ذات الرقاع، في غزوة ذات الرقاع، وغزوة ذات الرقاع غزوة سميت بذات الرقاع لأن الصحابة الكرام أكثروا المشي على أرجلهم فتمجلت، فقطعوا ما معهم ولفوه على أرجلهم ليحموها ألم المشي، فسميت بذات الرقاع. وهذه الغزوة اختلف المؤرخون في تاريخها، فريق يقول كانت في السنة 4 من الهجرة، وفريق يقول كانت بعد غزوة خيبر، وغزوة خيبر كانت في السنة 7 من الهجرة. والذين احتجوا بأنها بعد غزوة خيبر استشهدوا بأن أبا موسى الأشعري رضي الله عنه وارضاه شهداء، وأن أبا هريرة رضي الله تعالى عنه وارضاه كذلك، وأبو موسى الأشعري وأبو هريرة رضي الله تعالى عليهما ما قدم المدينة إلا في إثر غزوة خيبر. ومن ثم الإمام البخاري رحمة الله تعالى عليه بيّن أنها كانت بعد غزوة خيبر. الخلاصة، وهم قافلون للمدينة عند الرجوع، جابر بن عبد الله رضي الله عنه وارضاه شهداء، وعند الرجوع الجمل أصابه إعياء. يعني إعياء؟ ضعف على المشي وأصابه تعب، فجابر رضي الله عليه أراد أن ينزل عن الجمل ويمشي على رجليه ويسيب الجمل، يتركه في الصحراء، يتركه خلاص ما عادش في منفعة. فلما رآه النبي عليه الصلاة والسلام نزل عن جمله ثم نخذ الجمل بيده، وفي رواية بعصاه، نخسه يعني ايه؟ ضربه في الجنب كده، النخس معناه الغمز في الجنب. فلما نخسه النبي عليه الصلاة والسلام جاءته العافية، جاءته العافية، فأسرع الجمل بجابر حتى كاد يسبق جمل النبي عليه الصلاة والسلام. ولما وازاه كلمه النبي عليه الصلاة والسلام مؤانسا له، قال له يا جابر تبيعني هذا الجمل؟ قال له أبيعك. قال له طب ايه رأيك بكذا؟ قال له لا انت تضحك علي. فما زال به النبي عليه الصلاة والسلام حتى وافق جابر، قال له صلى الله عليه وسلم بوجهي. قال اذا هو لك لكن بشرط. قال له ايه؟ قال له شرطي وصلني لبيتي. يبقى البيع تم ولا لا؟ تم، لكن اشترط عليه حملانه الى اهله. تم البيع بالكلام ولا بالدفع؟ ها؟ تم العقد بالإجابة والقبول، اثبتني من قال بيعتك. ما اعطاه النبي صلى الله عليه وسلم مالا في الطريق، انما اشترط عليه جابر حملانه الى اهله، فلما رجعوا المدينة اعطاه النبي عليه الصلاة والسلام ثمنا. يبقى في هذا جواز البيع بالاجل، مش معايب فعلا. البيع تم ولا ما تمش؟ تم. ومن ثم في ايامنا الكلام ده موجود، موجود عند اناس تربوا على الفضيلة، في ناس تربت على الفضيلة، يقول لك كلمتي عقد، وفي ناس تربت على اللؤم، بتكتب معاه العقد ويظبطه، يقول لك ما حصلش، يقول لك ما حصلش. لذلك جواز البيع بالأجل في حديث جابر، كذلك فيها جواز المساومة الذي ذكرناه في اللقاء الماضي، يفاصل يعني. في رواية قال له تبيعني الجمل بدرهم؟ قال له لا. فما زال بي حتى قال بأوقية، يبقى جواز الفصال في البيع. كذلك جواز الشرط في عقد البيع، لكن بشرط أن يكون الشرط موافقا لحلال القرآن والسنة وليس شرطا محرما. في واحد بقى بيقول لك اسمع هبيعك الجمل بس بشرط ما تبيعوش لحد غيري، زي ما هو شائع في بلادنا، هبيع لك جدران الارض بيت بس بشرط ما تبيعوش لحد غيري. الشرط ده صحيح ولا باطل؟ باطل. ليه؟ هتحجر عليا ليه؟ وانا لما مش هبيع لحد غيرك يبقى انت حجرت علي، يبقى انت افقدتني تصرفي في الارض، يبقى انا ما اشتريتش. ومن ثم مش فيها حب بس ما تبيعش لحد غيري، ما ينفعش، مش شأنك. فالشرط التحفيزي جائز، والشرط الذي لا يحرم حلالا ولا يضيق واسعا جائز. اما الشرط الذي يحرم حلالا او يحل حراما او يضيق واسعا فهو شرط باطل، وان كان 100 شرط كما اخبر النبي عليه الصلاة والسلام. كذلك في الرواية معجزة من معجزات النبي عليه الصلاة والسلام، جمل كحيان كاد جابر أن يتركه في الجبل، خلاص ما عادش في منفع، يعني عصيتين يخلوه يكمل مشوار للمدينة. يبقى ده معجزة من معجزات النبي عليه الصلاة والسلام. طيب لما قادموا إلى المدينة، أمر النبي عليه الصلاة والسلام بلالا أن يعطي جابر أوقية وأمره أن يزيده. الاتفاق على كم؟ على وضعي، لكن قال له أعطيه زيادة فيها حسن الأداء. والنبي عليه الصلاة والسلام قال في الحديث: رحم الله رجلا سمحا إذا باع، سمحا إذا اشترى، سمحا إذا قضى، سمحا إذا اقتضى. أنا ارتضيت منك السلعة بعشر قروش وانت وافقت، مش في إشكالية عند الدفع، أعطيك 11، يجوز لك أن تأخذها أو لا يجوز؟ يجوز. لماذا؟ لأننا لم نتفق عليها. طب إيه رأيك؟ ده مش في بيع، مبقاك والله بس هات لي 1000 جنيه لمدة أسبوع. أعطيتني 1000 وما لك إلا وجه الله تعالى. وبعدين بعد الأسبوع كنت منتظر بيعة كده، بيعها، بعت بيعة وربنا كرمني قوي. رحت راجع على صاحب 1000، قلت له يا عمي 1100 هم. 100 حكمها إيه؟ حلال ولا حلال؟ ها؟ حلال. ليه؟ ما اتفقناش عليها عند العقد. لو قلت خد 1000 ب1100 يبقى 100 ربع، لكن هو اعطاني من قبيل حسن الاداء، ما اتفقناش عليها، ما اتفقناش عليها. يبقى ده اسمه حسن ايه؟ حسن الاداء. ده شرع، شرع. طب ايه رايك لو المجتمع تعارف عليها واصبحت صغة في المجتمع، وبعد كده قلت لها 1000 فاعطاني 1000، ولما رجعت له 1000 بنغضب. هو عايز الناس تعرفوا عليه، وبعدين رحت مديه 100، يبقى حكمها ايه؟ ربع. يعني اذا تعارف الناس عليها فاصبحت ديدنا عندهم وعاده، لا ما ينفعش. انما اذا خرجت من قبيل الاخلاق فقط يبقى ايه؟ حلال. وفي الحديث: لا يجوز او لا يحل اكل مال او اخذ مال امرئ مسلم الا بطيب نفس منه. لازم تبقى نفس المعطي ايه؟ تبقى نفس طيبة بالمال. طيب يبقى اذا جابر رضوان الله عليه لما عاد المدينة نقده النبي عليه السلام، يعني اعطاه المال، ثم قال لبلال زد وفلاد. ولما اخذ المال بالزيادة ناداه النبي عليه الصلاة والسلام، قال له: تعالى يا جابر، وانت تفكرني بشتري منك الجمل عشان اضحك عليك او علشان اغرر بيك؟ لا يا جابر، لك الجمل وثمن. بعدما اعطاه الثمن اعطاه ايه؟ اعطاه الجمل. يبقى دي سماحة مين؟ سماحة النبي عليه الصلاة والسلام. وفيها وعند ذلك قبل جابر الجمل، يبقى سماحة وهدية ومعونة ومعجزة. هكذا كان النبي عليه الصلاة والسلام. تعالى يبقى بالترتيب هذا، الشرط في البيع يجوز أو لا يجوز؟ جاوبني، يجوز أو لا يجوز؟ لأن عايز إجابة صحيحة، يجوز أو لا يجوز؟ يجوز بضوابط. تقول كده لا تقل يجوز تسكت، يجوز بضوابط. ايه هو الضابط؟ الا يكون الشرط مخالفا لصريح القرآن او صحيح السنة. لا نحرم به الحلال او نحل به الحرام او نضيق به الواسع، وما سوى ذلك من شرط فهو ايه؟ زي عقد شرط الجزاء، او انا خدت منك المكنة يا عم اشتريتها ب4000، بس قلت لي بس بشرط اتوصلني البيت. الشرط جائز ولا مش جائز؟ جائز. ما نسيبه في الشارع نستاكله؟ طيب بعد ذلك في الحديث، حديث ذكرناه قبل ذلك في بيع الحاضر للباتي، لكن في زيادة مطلوب أن نقرأها حتى نحيط الناس بها علما. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيع حاضر لبادي، وقال: لا تناجش، ولا يبع الرجل على بيع أخيه، ولا يخطب على خطبة أخيه، ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتكفأ ما في إنائها. من يجيب لي مثال بيع الحاضر للبادي؟ من لسه فاكر؟ مين؟ واحد من برا البلد جاي يبيع في البلد، انا حجبني برا وبعت، دي حكمها ايه؟ حكمها ايه؟ منهي عنها. لماذا؟ لان فيها تضييقا على اهل السوق. لما اجبني برا وبيع له، اول حاجه ما عرفتوش ثمن الايه؟ ثمن السوق. ثانيا السلعه جوه السوق هتشح، فالثمن هيطلع فوق، هنظلم الناس. دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض، خليه يدخل جوه السوق يعرف السعر، ولما تنزل السلع الى داخل السوق بكثره هتخف. يبقى مين المستفيد؟ الفقير اللي مش معاه هيشتري، اما لما تشح مين اللي هيشتري؟ الغني والفقير، يروح مع السلامه. افهم معايا الترتيب. يبقى ده بيع الحاضر للبادي. الجزئيه الثانيه: ولا تناجشوا. ايه هو بيع النجش؟ يعني ايه بيع النجش؟ لا، احنا نجيب عصايه. بيع النجش اللي احنا بنسميه ربط الراس، بنسميها ايه؟ ربط الراس. عنده أكرمة من الله حته ارض عايز يبيعها، واحد حاطين فيها جنو بالجراط على الترعه ب15، وبعدين واحد شاف الناس رايح على البيت، طلع له بسرعه قال له: اسمع، انا اسمع كلام الناس، وانا هشتري منك ب45. مسك راسه، كل واحد يروح له يقول له: لا، لسه لسه لسه لسه، حتى تركه كل الناس. راح له مين؟ راح له اللي ربط راسه. قال له: ها هتبيع؟ قال له: يا عم هشتري. قال له: ب13. والكلام ده سوق الثلاث طول النهار كده، طول النهار ربط الراس. الفلاح الحزين اللي رايح لسه ما عندوش خبره، ان ما خدش معاه واحد مفتح، ياخدوا بهيمته ببلاش. يبقى بيعه النجش اللي هو ربط الراس، انه يرفع السعر ليمنع الناس عن المجيء وبعديها يتلت عليه. ده بيع النجش. ولا يبع الرجل على بيع اخيه. طول ما انت لسه ما خدتش كلمه من حقي انا ادخل معاك، لكن لو قال لك مبروك لا يجوز لي مطلقا، لا من يمين ولا من شمال ولا لف ولا زوغ. ان فعلت وقعت في كبير الذنب. انت دخلت على فلان تشتري منه فدان ارض، وبعدين قال لك: يا عم الفدان على بعضيه مبروك عليك ب500,000. انت حطيت 300,000، قال لك: لا لسه بدري. وبعدين لسه بدري، لسه بدري، انت ركنت اسبوع، دخل واحد قال له: يا عمي انا هاخده ب400,000، قام قال له: مبروك عليك. يبقى ده دخل على الثاني ولا دخل في ايه؟ في وقت مسموح. دخل في وقت مسموح، البيع جائز. مش فيها بقت اقعدك وتقعدني، اقعدك وتقعدني لما يبقى اداني كلمه. لما يبقى اداني كلمه يبقى مش من حقي ادخل اطلاقا. لو دخلت قاعدني لكن مش اعطاني كلمه، يبقى البيع مستباح لايه؟ للجميع. وبعدين: ولا يخطب على خطبه اخيه. واحد راح العروسه يخطبها، قال له: يا ابني سيبني اسبوع هرد عليك. لو دخلت انا في الاسبوع انا غلطان، لو دخلت في الاسبوع انا غلطان. ليه؟ هعكر عليه، لانتظر الاسبوع. ان قالوا: والله حنن عليك يا ابني كل شيء نصيب، من حقي بعدها ايه؟ ادخل. طب هو لو قالوا مبروك وبعدين حصلت كده مصيبه في البلد او عندهم في حاله موت، واخروا اسبوع عشان يروح يجري الفاتحه، اللي هي وعد بالزواج، فهو داخل في الاسبوع ده واتكلم يجوز له او لا يجوز؟ حرام، وهو كبير من كبائر الذنوب. ولا يخطب على خطبة اخيه. الجزئية الاخيرة في الرواية مهمة جدا، قال فيها النبي عليه الصلاة والسلام: ولا تسأل المرأة طلاق اختها لتكفأ صفحتها او لتكفأ اناءها. اختها اللي هي مين يعني؟ اللي هي الضارة بتاعتها، يعني واحد بتزوج قام قالوا له انت متزوج؟ قال ايوه متزوج. تزوج ليه؟ قال يا جماعه يقبل اتزوج بظروف عندي. قالوا يا عم لا، طلق الاولانيه الاول وتاخد بنتين. ده شرعا حرام كبير. انت علشان تبني بيت بنتك تخرب بيت التانيه؟ ايه الانيه دي؟ ايه الانيه دي؟ ومن ثم لا يجوز للمسلمة أيا كانت أن تسأل طلاق ضرتها لتكفأ صفحتها أو صفحتها. عارف يعنيها إيه؟ بتجلب المشنة بتاعتها، تجلبها يعني مش عايزاها تاكل معاها عيش. ومن المسائل الحياتية اللي هي يعني كلها نجار وكلها مشاكل، ان احنا كل واحد فينا بيسعى جاهدا علشان يخرب مشنة غيره. النهارده الشكاوى بين الناس كلها في ايه؟ في المشنة. في المشنة كل واحد مخالف الثاني، بيروح يكتب فيه شكوى انه مش عارف تبع ايه، هو هدفه ايه؟ هدفه يخرب بيته. يا جماعه الكلام ده ما ينفعش، كلنا مسلمون، ما تخليش الاحوال ديت تغطي عليك وتنسيك دينك. لا، ابعد عن المشنة وخب، اضرب لي كف وحنقعد نصالح. اما ابعد عن مشنتي، بتشتكي في وظيفتي ليه؟ بتشتكي فيا بره ليه؟ انت عايز تخرب بيتي بس، ولما تخرب بيتي هتاخد ايه؟ اشوف الحديث اهو: ولا تسأل المرأة طلاق اختها، يعني ضرتها، يعني برضو مسلمة والمسلمون جميعا اخوة، انما المؤمنون اخوة، ده احنا كلنا اخوة بنص القرآن. طيب، ولا تسأل المرأة طلاق اختها لتكفأ اناءها، علشان تجلب الصينية بتاعتها، يعني معناها مالكش عيشة هنا، شوفي مكان تاني عيشي فيه. هذا من كبائر الذنوب. يبقى الحديث تضمن النهي عن بيع الحاضر للبادي لما فيه من التضييق على الناس، وفي النهي عن بيع النجش لما فيه من التغرير والضحك على الناس، وفي النهي عن ان يبيع الرجل على بيع اخيه او يسم على سومه، لان هذا يؤدي الى قطع العلائق بين الناس. وفيه النهي عن الخطبة على خطبة الغير، كذلك يقطع الروابط بين الناس ويؤدي الى قطع الارحام. وكذلك لا يجوز للمرأة أن تسأل طلاق ضرتها لتكفأ صفحتها أو لتخرب أو لتخرب بيتها كما هو الشائع اليوم بين الناس. إن شاء الله معنا باب اسمه باب الربا والصرف. الصرف ده مش أخو النحو ولا ابنه، لا، الصرف ده معاملة يعني ذكرناها في طرف من أول كتاب البيوع، اللي هو بيع النقد بالنقد. وإن شاء الله سنؤخر هذا الكلام إلى الأسبوع القادم. طيب، معانا سؤال، وبعد السؤال هنشوف في إيه في الكلام. عم سعيد ما تشوف لي الولية دي مش عايزة تثبت ليه؟ بيقول: ما حكم السؤال اللي إحنا في اللي إحنا قلناه، واحد شاكي في واحد معاه إزاي؟ بيقول كان في مشكلة بين عائلتين، وبعدين اشتكت عائلة تركت موضوع المناوشة وادعت موضوعا آخر، يعني كان في شكلة ما كتبوش شكلة في البلاغ، كتبوا موضوع تاني خالص. ما حكم هذا في الشرع؟ احنا بنتكلم في المسألة اهو، هذا من كبائر الذنوب. انا اتشجرت معاك وحبيت تشكيني اشكيني في المشاجرة واشكو من ضرب، ما تتعداش وتدخل اطراف ملهاش دعوة. هذا فعل الشياطين. يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال الرضا في شوف قال في ايه؟ قال القصد في الرضا والغضب. القصد في الرضا والغضب، يعني لما اغضب ما اكفرش، لما اغضب ما اكفرش، دامت شكله عايز تشكيني اشكيني في الشكله، قول فلان ضربني كف، قول اللي حصل بالضبط، الحق ليك او عليك مش شأنك، قول اللي حصل بالضبط، لكن ما تدخلش اطراف ملهاش في الموضوع. انت غا هدفك ايه؟ تخرب على العوائل يعني؟ طيب انت النهارده هتذكرني في البلاغ وانا مش كنت موجود، الشيطان هيركب العيله عندي، هيروحوا جايبين اخوك التالت، ونبقى بلد نعمل زي السعيد الجواني ناخد بالطار، نجيب اطراف ملهاش علاقه بالموضوع. ده تفشيل للمجتمع، ده هدم للبيوت، ده خراب للزنا. هذا ليس بشرع الله، انما هذا شرع الشيطان. واحد ضرب الكف، قول فلان ضربني كف، مش عارف فلان وفلان، ما تجيبش طرف ما حصلش ما حضرش، ولا تدعي عليه في موضوع تاني. يا هو النهارده كل واحد يخالفني يقوم اقول هو هو من جماعه كذا، ما ينفعش، هذا من كبائر الذنوب. وبعدين تعالى معايا، ما احنا من السواد كلها عيله واحده. سيبك من كلمه وهزله ومهايره وخلوه، كلتنا عيله واحده. انا مش يفرحني ابدا ان ابن الجدوان الفلاني يبقى عنده مضر، نتشاكى ونتشاغب، ده شأن البشر. الاخوات في البيت الواحد بيختلف، لكن في النهايه بنقعد بتراضى، لان في الاخر عندك من عيلتكم واحده مرت خالي، ومرت عمي من عيلة ثانيه، وبنت عمي متجوزه فين، وابن عمي متجوز فين. ما نقدرش نطلع من بعض، ما نقدرش ابدا نطلع من بعض. طيب مين ندخل غرف فلسطين؟ ما كبير العيله يقعد في النص، كبير العيله يقعد في النص، والغلطان يتادب، وبرضه لما يتادب انا هارفق بيه وهرحمه، لكن نضف ندرك من نجري. ادخل ابن عمك في الموضوع عشان افهم رغبتك، وادخل اختك، واخلي مراتي تقول ده عمل فيا وسوى، كرامتي وقيمتي ايه؟ قيمه ايه وكرامه ايه وشرف ايه؟ ما ينفعش الكلام ده، ما ينفعش. وبعدين في النهايه يعني ايه؟ في النهايه حطل كل اللي عندك وطل كل اللي عندي، الحياه مش تمشي ولن تكون حياه، لذلك المطلوب المسامحه. يا سيدي خلاص نقعد نتراضى، هات لك واحد وجيب واحد ونقعد نتراضى، لكن ما ندخلش اطراف مالهاش دور في النزاع علشان نبطن رقاب الناس. هذا ان حدث ومات اي من الطرفين لقي الله وهو عليه غضبان، لاني اعرف معناها ايه ان انا اتهم واحد بريء، معناها انا تكلمت بالزور واشهدت على الزور، ان مت ساموت انا على الزور الكذب يعني. لا، اللي حصل منه الاشكال هو اللي يعين، ولما يعين برضو انا مش هيرضيني خراب البيت، وفي الاخر هنتقابل وفي الاخر هنتناسى. وقال النبي في الحديث صلى الله عليه وسلم احبب حبيبك هونا ما عسى ان يكون بغيضك يوما ما، وابغض بغيضك هونا ما عسى ان يكون حبيبك يوما ما. الحديث معناه لما تحب واحد لا تظهره على خصائصك، خلي في صفحه مطويه، يمكن بكره يبقى عدوك يقوم يقلب عليك الدنيا، عرف اسرارك. ولما تكره واحد ما تجيبلوش من ظهر البيار، خلي في صفحه مطويه، يمكن في يوم من الايام ابن بنتك يحب بنت ابنه، يقوم هنروح فين من بعضينا؟ هنروح فين؟ يبقى خلي في صفحه مطويه. يعني لما تطلع اللي في داخلك ما تطلعش كل شيء، خلي في شيء. يمكن ابو اللي ضرب ابني يقابل امراتي في فابوس بالليل، وواحد سرقها او واحد يعني عامل حاجه مش كويسه، يقوم يدافع عنها. ليه؟ في صفحه ود موجوده. لكن لما اجبني بلط من قعر الديارة ما خلتش حاجة. بعديها الدنيا ستضيق علي ولن يتسع الحال، وبعديها لن يستطيع الانسان ان يحيا وحده، مستحيل تقدر تعيش لروحك، ما تقدرش. هتبيع لمين ومين يشتري منك وتتزوج من مين ومين يتزوج منك؟ ما تقدرش تعيش لوحدك. مش في واحد في الدنيا بيزوف الكل علشان يمشي يروح على الطريق، هيمشي يروح على الطريق بعد شوية هينقلب، مين هيعينه؟ مش حوالي حد، هيموت. يبقى لذلك المطلوب ان نتراحم، ومن الرحمة مش في اشكالية، نقعد الادب مش في اشكالية، ونقعد كبير العيلة مش في اشكالية، لكن مش نفضح حالنا بره، مش ننشر غسيلنا بره البلد، مش نخلي كل اللي راح اللي جاي يقول ده فلان وفلان وفلان وننشر فضايحنا بره. لا، خلي حالنا جوه، كبير العيله يقعد في النص والغلطان يتأدب، وفي النهايه نطلع حبايب. اما ادخل واحد مالوش لازمه في العراق ده كذب ويزور النت، لقيت الله تعالى على زور وكذب. طيب السؤال التالي، والمقصود بالاواقي، الاواقي جمع وجية، والوجية يعني تقريبا 40، ما يساوي 40 درهم من الذهب، يعني ده ميزان من موازين الايه، من موازين قديمه، واليوم موجود لهذا الوقت، بنقول وجية شاي مش كده، بنقول وجية شاي. ما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم نصرت بالرعب مسيرة شهر؟ يعني أن الانتصار بالرعب عدوه من مسافة شهر سفر ينزل في قلبه الرعب من فريق النبي عليه الصلاة والسلام، يخاف هو جاي، يخاف إذا كان هيحارب، هيحارب وهو منهزم 51%، يبقى هيحارب على كم؟ على 49، جاي خايف اصلا. يبقى ده معناه، بيقول والد سعى في توظيف جميع الاولاد والبنات الا واحدة، فقال ساعطيها 40,000 جنيه عوض، فاعترض الاولاد، فهل لهم ان يعترضوا؟ انا ني دي ما فخرهم فيه، انت ربنا من عليك بوظيفة، وابوك اللي دفع الفلوس، واختك اتوظفت والاخيره ما توظفتش، هل الوظيفه دي فرض على ابيك؟ لا، هي هبه مقصوده ولا مش مقصوده؟ مقصوده. ومن ثم على الاب، شوف على يعني الزام، على الاب ان يعوض الاخيره اللي ما دفعش عليها حاجه بما يساوي مع زي ما دفعه مع كل واحد. يبقى اشمعنى عليها قفه يعني هي غضبان عليها هو؟ لا، لها مثل ما كان لغيرها من هبات. اما لو الموضوع مش موضوع وظيفه، لو موضوع مرض والعياذ بالله، واحد عيني مرض وبعدين صرفت عليه، بعت عليه 10 فدية والتاني سليم وعافي، قال لي يابا انت بعت على اخويا 10 فدية، انا عايز جدهم، يجوز او لا يجوز؟ ايوه. ليه؟ لان دي هبه غير مقصوده. التاني لو عنده برضه هقول فيه اكتر من كده. طب واحد اتعلم والتاني كان بيطفش وينزع من فوق السور، اعوضه التعليم؟ لا. ليه؟ لانه لو اتعلم وراح الطب هصرف عليه اكتر من التاني. لكن الوظيفه هبه مقصوده، ومن ثم يسوي بين الجميع. وبعدين الولد ايه دخله مع ابيه؟ يرضى او ما يرضاش؟ هو يملك ايه؟ هل تملك انت شيئا في حين ابيك؟ يبقى غضبك ورضاك مش معتبر.